بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بنواري في السنة صدوره لله وروح بسماع حاجتها روح صيائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في صمديته بعز كبريائه واصل من انقصع إليه بجميل آلائه. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة لأهل قربه وولائه صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وخلفائه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله معشر أحبتنا بشارقة المشت. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله ومشيئته، ويتجدد معه الوصل. الوصل بالذكر في مجالسه في رحاب المسجد العامر، هذا المسجد مسجد البراء، من أجل إحياء مجالس تنعت بأنها مجالس الذكر المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذ رسولنا صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله هو الذكر، كله ذكر. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فلا نحتاج إلى تقدير ولا إلى إعراب. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فليكن بجلا منه. هو الذكر وهو الرسالة، وإذلك جاء لم يقل ذكرا نبيا وإنما رسولا، لأن الرسالة قائمة على التذكير. وآفتنا أننا ننسى الذكر، نسوا الذكر وكانوا قوما بورا هلكا في يبس وجفاف، لا يصدر منهم ندا ولا خير. إذن ليكن إن شاء الله الغرض من هذه المجالس إحياء سنة القراءة لدواوينها التي هي دواوين الحكمة النبوية التي امتن الله علينا وعلى أمهات المؤمنين مجلنا الأعلى أيضا بعد سيدنا رسول الله بجالك في قوله اذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لك، فكلاهما متلو ومنزل على تفاوت في درجة التلاوة والنزول من وحي الكلام إلى وحي الإلهام. الرجاء إذن بمجالس الحجيج المخصصة لقراءة هذه الدواوين، بدءا بما به البجء وجوجا موطأ مالك عجب المشالك والموارج، وفاء لهذه الأصول التي خدمت الميراث النبوي الشريف وأصلت لمنهاج التفقه فيه ووطأت للأمة سبيلها نحو وسطية تؤهلها لمقام الشهود، أي مقام الشهادة الذي يلزم منه مقام الريادة، إلا يشهد للناس ولا على الناس إلا عدلهم وأفاصلهم. كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس عدولا خيارا، فالذي ليس فيه صفة العدل ولا هو من خيار القوم بالمعايير الدقيقة لخيارة أو للتخير، فإنه لا ليس جديرا بأن يكون في مقامه شهادة وسطا لتكونوا بهذه الصفة شهداء على الناس. الشهادة إشراف وولاية وقيام بشأن الآخرين وقوامة، وهذه لا تتأتى من ساقط الرتبة، من فاقد الاعتبار، من جني المقام أبدا. ولذلك جاءت هذه الحكمة النبوية لتشد الأمة إلى هذا الخط العالي، فتشرفها بشرف هذا الانتشار معنى لا صورة. إذن طاب مسعاكم إلى هذه المماشي، إلى هذه المجالس التي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أهله أن الملائكة تضع أجنحتها للماشي إليها، فوطاؤكم وطاؤكم هذا المبسوط بين أرجلكم وأجنحة الملأ الأعلى. لماذا؟ لأن المجلس مجلس لذكر الملك الأعلى، فلذلك خدمه من الملأ يبسطون أجنحتهم لطالب العلم في مجالس الذكر رضا بما يصنع. وطابت أنفاسكم ثانية موصولة بأنفاس هذه المجالس، لأنها في فعل أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق القائل أهل الحجيج هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح. ولابد بين يدي هذه المجالس التي هي مجالس قراءة لديوان أو مدونة من أصول مدونات الحجيج النبوي العزيزة الرائدة بسبقها وتحريها ودقة منهاجها وتقعيدها لأصول الاستنباط. بين يدي القراءة، والقراءة كما تعلمون قراءة مجالس القراءة غير مجالس الإملاء غير مجالس الشرح، فهذه مجالس مختلفة باختلاف مقاصدها من عنوانها. ومن جرت مجالس القراءة، القراءة عرض على الشيخ كما تجدونه في باب التحمل، قراءة عليه وعرض عليه، وهذا العرض يجيز الإجازة أو جائز في الإجازة بصيغة الإخبار عن يعني العرض بصيغة الإخبار، فيجوز لك حين تقرأ على الشيخ أو تسمع منه أو تسمع من غيرك في مجلسه وتجاز بذلك أن تقول أخبرني أو أخبرنا، أنا كان قد قرأ شأنك أخبرني، قد قرأ غيرك بحضرتك تجمع فتقول أخبرنا، قرأ شو عليه أخبرني، قرأ عليه وأنا أسمع أخبرنا. هذه صيغ الأداء لهذا النوع من ألوان التحمل المسمى عرضا. لكن يعني سواء كما قال العلمي أن يكون القارئ الشيخ، وهذا فيه قلة وندرة، وليس من مجاب مالك وما قرئ عليه ما قرأ مغطى على أحد، وإنما قرئ عليه هو يسمع، هذه واحدة. لذلك لا يشترطون أن تكون القراءة من شيخ، القراءة من قارئ يعينه بشرطه، سواء قرأ من حفظه أو من كتابه المصحح عنده واحدة. لكن يشترط بالشيخ المسمع حاضر يكون حافظا لهذا الذي يقرأ عليه أو معتمدا لأصل معتبر بين يديه خلاله يكون التصحيح. لا بد من رعاية هذه الأشياء، وهذه حين تكون المجالس القرائية بشرطها. لكن هل يتأتى ذلك في مجالس معدودة بأيام ومحصورة بعجة لا ينبغي أن تتجاوز؟ هذه لا يتأتى فيها، خصوصا ونحن نعلم من تراجم الإمام مالك أنه جاءه جمع من طلبة موطئه فطلبوا منه أن يقرأ عليه الموطأ، وحصل منه ذلك في 40 يوما، فقال لهم في الختم عجبا تأخذون موطئا ألفته في 40 سنة في 40 يوما قل ما تفقهون فيه، أن يشير إلى أن هذه القراءة على هذا النحو المستعجل لا تفتح باب للفقه. وفعلا لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، بمعنى أننا لنحي أيضا بدء الإحياء لا بد فيه من بعض التغاضي حتى نصحح أصل النسبة. وإن شاء الله أن تكون هذه المجالس مجالس فعلا نعتمد فيها أصلا بين أيديها، ويقرأ الطالب أيضا من كتاب توفرت فيه كثير من شروط التأهيل التي جعله شبيها بأصل يعتمد عليه في جهود مبذولة. ولكن ما يمكن حتى لا تكون مجرد القراءة التي قد يظنها البعض مصدر ملل، لا بد من أن نخلطها ببعض إملاءات في حينها، فيكون مجلس قراءة وإملاء في بعض المواصل بحينها واحدة لحاجة الطلاب إلى نوع من هذا الإملاء، وثانيا الحاجة إلى بعض ألوان من ما نسميه شرحا لغريب الموت أحيانا، وتوضيح لبعض التراجم على ندرة، لأننا لو فتحنا الباب للاستفاضة التي أقصدها دائما فإننا لا نتجاوز الأحاديث الأول في هذه الموسوعة الكبيرة العظيمة. فإذا لتكون هذه القراءة إن شاء الله على ما نريد إن شاء الله على ما هو المتاح زمانا وإمكانا، وحتى يتأتى كما يسميه يوم الإجازات الوصلية أو التوركية والتي فيها أصل البلل أبلل الوصل، أن يصحح أن يصح للذي حضر هذه المجالس من بدئها إلى ختمها وهو حاضر بوعيه وتام الحواس ويسمع وله آلية لذلك أن يقول أخبرت بكذا وكذا، أخبرني فلان قراءتي فلان عليه في المكان والزمان، سيجوز له أن يذكر حتى المكان والزمان، أخبرني فلان بقراءتي الشيخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو الطالب الفلاني بمسجد المغفرة في ربيع كذا في شهر كذا وكذا سنة كذا، ويكون هذا فيه أيضا ضمن إنجازي ويكون فيه ألوان من التوثيق التي تعيد إحياء هذا اللون من ألوان الوصل، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لما قال من شاء لما قال لقال من شاء ما شاء. ثم أيضا يلزمنا أيضا في البدء أن نوطئ بأمور تتصل بالموطئ وموطئه، أي بهذا الديوان صاحبه نشبه بعض أجبه أهليته ثناء الكبار عليه بعض مشايخه من تلامذته من رواة موطئه، لما سمي الموطئ موطئا، ما سبب التأليف، أمور في البدء لا نحيط بها علما لأنها أمور كثيرة، ولكن نذكر ببعضها، والحمد لله كل جانب من هذه الجوانب أفرج بالتأليف لعظمة صاحبه، معظم هذه الجوانب أفرجت بالتأليف، وإن لم تفرد فإن تكون ضمن بحث شامل للحديث عن شخصية الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. ثم أيضا لابد لنا من تعريف أيضا التقريب لرواية يحيى بن يحيى الليثي، بما أننا نريد أن أو ندعي أننا سنقرأ الموطأ بهذه الرواية، لابد أن من واد يحيى الليثي الذي يقرأ بروايته واحدة، وما هي مميزات هذه الرواية، وهل فعلا يمكننا أن نزعم أن هذه الرواية هي هذه رواية يحيى نألفها إلى يحيى، وما السبيل لذلك في إشارة هنا. ونبدأ إن شاء الله من حيث البدء مستعين بالله ذي الحول ومستعيذينه من فتنة القول ومن الدعاء الطول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نور بصائرنا بهذه الحكمة وخذ بأيدينا على صراط العصمة، واجعلنا يا مولانا من أهل الرفق والرحمة. اللهم يد المن ولا يمن عليه، نسألك من غناك مجدا يسد الخلة ويبرئ العلة ويحفظ لنا هذه الملة ويؤهلنا للمقام الأرقى عندك والأرضى، إنك ولي ذلك. إمامنا مالك صاحب هذا الموطأ، هذا الديوان العظيم، غني عن التعريف عند أهله، يقولون فيه لا يسأل عن مثله. أنا لا يسأل عن، تسأل عن مالك من هو؟ يقول الكبار لا يسأل عن مثله. أجل من أن يسأل عنه، فوق أن يسأل وادي، يسأل عنه معناه مقامه، اعتباره، أين هو في منزل، أين منزلته في الكبار. أجل كيف أن تجد الشافعي يقول في موطئه، حين يجيء المدح للموطئ، هو مدح زمني للموطئ ضرورة، إنتاجك حين يمزح جمزح بالاقتضاء بالأنس لأنه أثرك. ولذلك حين تمدح آثار رسول الله، حين نثني على الصحابة نثني ضمنا على السيد لنادي ظلاله، وحين نعوذ بالله نذم الصحابة نضم ظلال رسول الله، ظلال رسول الله. قال ما كتاب أنفع بعد كتاب الله من موطئ مالك لله دره. ويقول النواب إمام الفئري المصري صاحب نسخة من نسخ الموطأ، صاحب أحد الموطأات، يقول لولا مالك والليث لضللنا، لولا مالك والليس لضللنا. هذه هم المنارات التي كانت تهدينا سبل السلام بإذن الله. مالك إمام دار الهجرة باتفاق، واحد الأئمة المعتبرين المتبوعين بلا خلاف، وجامع فقه أهل الحجاز، أحاديث أهل الحجاز وفقه فقهاء المدينة الذي انتهى إليه. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري يمني الأصل، يعربي قحطاني، نشأ في المدينة ولزم المدينة، لم يغادرها إلا بحج إلى مكة، من معينها متح وهيها لزم، فإنه حين عرض عليه المغادرة ممن لا يشاءه أن يرد، هارون الرشيد الخليفة، ماذا كان جوابه؟ قال يعذرني يمنعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إمام مالك برز باكرا، أفتاه ويافع، شهدت لهم شيخته بالأهلية في مبدأ الشباب، أهلية للإفتاء، أهلية للتصدر، وقال والله ما تصدرت حتى شهد لي 70 ممن لقيت. مالك تفقه بربيعة الرأي ابن ابي عبد الرحمن ملقب بربيعة الرأي لثقافة رأيه، ثقافة أو ثقوب رأيه في الاجتهاد. وكذا بابن ابن هرمز، يعني أبو بكر ابن يزيد ابن هرمز وغير عبد الرحمن ابن هرمز، جاء فقيه من فقهاء الخفاء، لم يكن يحب ظهورا ولا جكرا، ولا حتى أن يذكره مالك في موصيه، كان يستحلفه يقول لا تذكرني، ويخشى أن يبدر منه بعض وهم أو خصي أو لحين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام كبير ولجمه كثيرا في السفر، لأنه كان التقاء به أسبق من لقائه بربيع. ولقي ابن شهاب أمير المؤمنين في الحجاج محمد بن مسلم الزهري وما جح من علمه، وهو شيخ شيخته رواية وشيخ من روى عنه، وروى عن محمد بن منكجر من رجال البخاري، وأيضا لقي من أهل البيت جعفر بن محمد الصادق وروى عنه في موطئه 9 أحاديث، منها 5 مسندة و4 منقطعة. بلغ شيوخه 1000 شيخ، هناك من كتب فيهم وسمعهم ورتبهم على حروف الهجاء، وانتقى منهم 70. يقول فيه سفيان بن عيينة: ما أشد انتقاد وتنقيب، أشد انتقاده وتنقيحه للرجال. انتقى منهم 70 روى أنه في موطئه، انتقى منهم لموطئه 70 من جهة 1000. وكان لا يروي إلا عن جبج فقيه، والفقه كلمة فقه هنا لابد من تصير عليها، يعني يتعاجى الرواية عن ملم بالرواية ولكن ليس عنده فقه، وكان دائما يوصي تلامذته بالتفقه لا بالحرص على مجرد الرواية، وكان ينهاهم عن الإكثار أي من النقول فقط أي من الرواية. يقول الفقه أولا، الفقه يلزمه مجاله. ولذلك حتى حين بدأ بكتابة الموطأ أو كتب موطأ ابتداء لم يكن بهذا الشكل الذي هو بهذا الوضع، كان أكبر من ذلك، كان ربما أضعاف هذا الحجم. ثم جعده على امتداد عمره إلى أن اطمأن إليه وبدأ تنقل عنه النسخ، كان يجعل في كل مرة ينظر فيه ويتعهده، وتعهده هنا بالاختيار الأدق في الرواية والأصرح في الدلالة وإعادة ترتيب الأنسب ثم ترتيب المسائل على الأصول، لأن هذا كتاب فقه وحديث، بل هو كتاب أصول، ومن أخذت كل هذه العلوم الثلاثة. في ذلك قالوا فيما ذكروه في أسباب كتابته لموطئه أن من الماجشون، أن عبد الملك بن عبد الرحمن بن الماجشون هو معدود في تلامذته وفي نظرائه في الأقران المتسمجين عليه، أنه كتب كتاب مسائل، قال بعضهم أنه حمل اسم موطأ، هذا ربما يبدو غير دقيق ولا صحيح، لأنه لم يسبق أحد سمى كتابه موطأ، كان يسمى بعض جموع متقدمة بالجامع ومصنف ولم تكن تسمى بالموطأ. فجاءه به فنظر فيه فاستحسنه وقال، يعني منتقدا أو أن الأولى أن يقدم بالآثار، شافوا فاقد للحديث بالآثار والأخبار، يعني بالنصوص الحديثية، ثم تنزل المسائل، جمل المسائل عليه، يقول هو ولو عهد إليه أو لو كتبت شيئا من ذلك لفعلت هذا الذي قلت. فكان أن تحرك لهذا العلم الألواني التصنيفي على هذا الغرار والبدء بالأشعار يعني موصولة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتاوى الصحابة والأشعار أشعار الصحابة، ثم أشعار التابعين المقطوعة، ثم فتاوى يعني إجماعات أهل المدينة، نقول فتاوى الكبار مجمع التسين نجد دائما عندها السنة وعندنا والأمر المجمع عليه في بلدنا، وهذا الذي لا نرى خلافه ولم نسمع بخلافه فينا. كلمات من هذا الخبير فيها استدلال بهذا اللون من ألوان من هذا التوصيل الذي نجده في كتابه. ثم فتاوى مالك والتي جعلت المحمص يدفع هذا الكتاب عن شاحشي الصحاح المجرده. قلنا هذه الألوان من الفتاوى هي فتاوى 3000 فتوى في من رواية يحيى. فهنا غمرت في نظره الأحاديث المرفوعة، فصار أشبه بكتاب فقه منه بكتاب حديث. ولكن المنصفون قالوا بأن من نظر إلى جانب التحديث فيه وصرامة الإمام مالك دقته وعلو إسناده وتحريه في الرجال بحيث لا يوجد في رجاله ضعيفا إلا من الدعية في ابن المخارق أو ما قيل في ابن المخارق البصري، فإنه يقول اجزم بأن هذا الكتاب كتاب له السبق، ما سبق زماني في حاصل، لأن الموطا كان قبل بجي عصر المحدثين البخاري في مسلم في أصحاب الكتب المصنفة اسمه مجموعة من الكتب الستة. ولكن قال بعضهم بأنه لو وضعنا الصحيح لو نظرنا إليه بما فيه من صحيح لقلنا أصح هذه الكتب، لأن ما فيه هو في هذه الصحاح كالبخاري ومسلم باتفاق. فإذا حين تقدمها إلا أنه يبقى له دائما السبق الفضل للمتقدم ومنهاجه. قال ابن عربي نجزم بأن الأصل الأول في هذه في الحديث هو موطأ مالك الذي يمثل الأصل المعول عليه في الباب، وما بعده من الصحيحين فهو مبني عليه وما بعده دون ذلك. أعلم الصحة للبخاري ومسلمون يليه لا تماري، ثم الموطأ وذي الصحاح وهذه الصحاح جزما ودا ترتيبها لابن الصلاح فكرتبه، فجعل الموطأ مالك بعد البخاري ومسلم، وصنع مثل الصنيع اللي مع تقديم الموطأ القاضي عياض في مشارق الأنوار، حيث سماه مشارق الأنوار في صحاح الآثار، ويعني بهذه التلاجة قرب غريبها ونظر إلى أسانيدها ورجالها وبين ما ميزت به من جهات متعددة. موطأ مالك إذن مدونة حديث وفقه وأصول، فيه أصل الإمام للأصول الأربعة المجمع على هذه الأئمة: القرآن أولا، في الكتاب، في السنة، في الإجماع، في الاجتهاد خياس، فعمل أهل المدينة في المصالح المرسلة فإجماع أهل المدينة عملوا في الإجماع كما سنبين إن شاء الله في محل. وهذا يؤخذ من اجتهادات من فتاوى حين يرتف يترجم للباب الذي فيه فقه أو فيه ما يتصل بالحكم الذي جلاه في الترجمة، ثم يأتي بالدليل من الكتاب وجد، ثم من السنة من بعده، ثم بآثار الصحابة، ثم مما عليه العمل إن وجد، ثم يذكر فتاوى يعني تدخل في هذا الباب لينزل الحكم عليها، يعني يذكر مسائل ينزل الحكم عليها بناء على هذه المصادر. موطأ مالك إذن منزلته إن ذكرنا أن صاحبه كان يعد بين الأئمة النجم حين يذكر الحديث والملاج حين يذكر النزاع في الفقه، لولا كذا لضللنا. أنا اشتبك شعري مسائل فأصبت الحيرة في تخريجها وتنزيل النصوص عليه. عشان الإمام مالك أيضا في عمر مجيد ودرك الكبار فعلت أسانيده عواليه ثنائيات بينه وبين رسول الله رجلان، وقد صنف العلم في جوانب من روايته حواليه في الموتى دار قصني وغيره، وصنفوا أيضا في أمور تتصل به. خجم هذا الكتاب بما يجلي أهميته في الأمة، ما ترك جوانب من جوانبه إلا خجم، حتى الختم كيف يختم الموتى، كيف نوجع مجالس المغالي، كل هذه موضوعات رجاله حوالي كتبه ترتيبها الزيادات فيه، كل الجوانب التي يتخيل أن تكون محل لبحث أو بسط أو إضافة تنولت وكتب فيها. ويكفي أن تعلموا أن أشهر الروايات في المشرق لموطأ مالك رواية محمد بن الحسن، واشتروا فيها أن هذا الرجل كان فقيها حنفيا في الجهة التي فيها فقه الأحناف، نقل إليه. ثم فيه فتاوى على في رأي ما أخذ به العراقيون أو من أحاديث أهل الحجاز، ما أخذوا فيه بأحاديث أهل الحجاز، لأن الإمام مالك انتهى إلى علم الحجاز من خلال الفقهاء السبعة، ونبه عليه بقول القائل: ألا كل من لا يقتجي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء انتهى فقهم إليه ويسمى له بفقه أهل الحجاز. سفيان بن عيينة من فقهاء مكة، وانتهى ومن علماء التفسير ومن علماء الحديث أحد السفيانين، جاء أيضا إليه هذا الفقه في الحرمين، جاء إليه خصوصا ما كان عليه آخر عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي بالمدينة من الصحابة ومن التابعين في المهاجم، إلى أن جاء عصر التابعين وهو منهم من طبقتهم، فكان أن تصد لهذا اللون من ألوان الجمال. إذن الإمام مالك وطأ للناس هذا الكتاب، معناه دلله ويسره وجعله سابقا من التوصية من جملة ما شأنه التدليل والتيسير والتهيئ والسبق، شو الموطأ أي متقدم، هذا شيء حاصل. وقيل أنه من المواطأة، وإن كان الاشتقاق هنا لا يصح، موطأ اسم مفعول من وطأ، اللهم إن نقول إن المضاعف قد يجي معنا المفعلة فيكون وطأ بمعنى واطأ، تقول قرب وقارب فيكون بمعنى أن وطأ عليه أئمة كبار قد يصلون إلى العشرات، تقل في رواية 70 من وافقني عليه 70 من الفقهاء، يعني ما كتب هذا حتى وافقني عليه، فيكون هذا اللون من الألوان الموافقة مشهورة هؤلاء الفقهاء وتزكيتهم يشهد لهذا، ويكون العنوان يشهد لهذا اللون من ألوان التزكية هؤلاء الكبار الموطأ، هاي المواطأ عليه من هؤلاء الكبار. والتوطئة والوطأ والمواطأ هذه قريب من بعضها، ولذلك نجد في من آية الكتاب إننا في نشئة ليله يشد وطئا وأقوم قيلا وقرئت وطاء من ابن عامر البصري، ووطئا وطاء فاكسروه كما حكم الكاف بن عامر الشامي والحاب عامر البصري. والوطاء الموافقة. إننا في شئة الليل أشد وطاء أي مواطأة. وهذا الاتفاق في أعلى صوره يسمى مواطأة، حيث يتفق السمع مع القلب في مقام التلاوة. إننا في شئة الليل يشد وطاء، ما تنشئه من نافلة الليل وقراءة القرآن فيها فرصة لعلم ألوان المواطأة. ويشد وطئا، فأنا أشد أثبت في القيام لشدتها من جهة ولتزكيتها بهذه الألوان الشدة. حصل أنها فرصة لهذه المواطأة حتى لا يصبح الإنسان منفصل سمعه عن قلبه هو في مقام الذكر، وهي من أخطر ما يكون. فيختار ظرف الليل لهذه الألوان المواطأة. فكان الإمام مالك رحمه الله أزال ما يمكن أن يكون من الخلاف أو من تعارض أو من تدافع في أصول هذه المنقولات في كل أحكام الشريعة. ولذلك قيل أن الإمام نقول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور حين أشار عليه في بعض الروايات بأن يكتب للناس كتابا، حين اجتمع معه في الحج قال له الناس بحاجة إلى كتاب منك توطئه له، يكون وسطا بين ترخيصات وبين اجتهادات ونغصات، يعني لا يكون فيه عنت ولا عبث. وهذا منح مهم بالنسبة للوصول لوصول النظر، أن يكون وسطا بين. وذكر له أمثلة فيما قيل دع ترخصات تنسب لابن عباس وتشددات تنسب لابن عمر وتفردات ربما شدت تنسب لابن مسعود. هذه الأشياء أخذ للناس لاحب من منهاج الشريعة. فإذا إما أن نقول إن الإمام كتب كتابه بهذه الإشارة من هذا الأمير أو من إشارة أو من رؤية نظر منه، أما سبقا بينا لكم حين ورد عليه كتاب يقتصر على المسائل ويترك أصولها موصلة، فبدله أنه ينبغي أن لا يدع الفرصة لي لهذه الأشياء أن تكتب وتثبت ويضيع الناس حين تضيع هذه المناهج التفقهية. فكتب، تدارك الأمر فكتب ورتب. أو تقول القضية فيها رؤية، ولا مانع من تجتمع كل هذه أسبابا ليكون موطئ مالك. رؤية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وطئ للناس هذا العلم، وطئ لهم هذه مبشرات، وطئ لهم هذا العلم. فكان أن تصد لذلك واخذ من الزمن ما يكفي لهذا المنوان الإخراج الكامل، وحمل عنه موطأه تلامذ نجماء كثر، وعدة النسخ المتصلة بإمام مالك نسخ الموطأ عدة أكثر من 20 نسخة، كلها كنا تسمى بإسماء رواتها، نسخة مثلا يحيى نسخة نسير يعني حديث واحد يعني نسخته هكذا ويقرأه عليه يأخذها. فكانت هذه النسخ بدءا من نسخ الأوائل، نسخة محمد بن الحسن أو رواية محمد بن الحسن الشيباني إلى أبي مصعب الزهري إلى عبد الله بن مسلمة القعنبي إلى الحدثاني إلى عبد الله بن وهب إلى أئمة الآخر إلى يحيى بن يحيى الليثي صاحب هذه الرواية التي عرفت في المغرب في الابتداء ثم عمت الأقطار، بحيث صارت إذا أطلق الموطأ وينصرف إلى هذه الرواية. قال صاحب الجليل السالك الجكني وحيث ما أطلق وحجم موطأ قد أطلق فلا انصرافه لديهم حقق. انصرافه يكون لدى حين يطلق الموطأ ينصرف إلى هذا، وذلك لأمور. أولا لما لهذا الرجل المسمى يحيى من مكانه في الأندلس المغرب، ولما صار له من بعد بما شرح لهذه الرواية من شروح أئمة الكبار، فعرفت المشرقي بسبب ذلك، وإلا لم يكن لها ذكر في الابتداء، إنما كانت معروفة في الأندلس لأن يحيى بن الحلجي ابن كثير ابن أسلاس هذا بربري من المصامجة، المصامجة شمال المغرب، ولعله من أمارة بطنجة واحد. وحرف هذه في بعض كتب التقريب بمغارة أصبح تحريف، فقدمت الميم على الغين، وهذا تحريف يقع غير اللون من ألوان التحريف أو التصحيف في كثير من الأمور. قالوا مغارة مصامجة وهي غمارة المصامجة هنا، وهي موجودة في شمال، فهو بهذا الاعتبار طنجي الانتساب، بربري النسب طنجي المنشأة. نظرا لعلاقة المغرب بالأندلس، فإن هؤلاء المصامجة كانوا مع الفتح الأول حين أسلموا الجنود الأوائل الذين بنوا الأندلس بحضارتها وفكرها وثقافتها وما كان منها، كانوا من الطلائع الأولى المؤسسة لهم إلى الفقه. أول داخل من أسرة يحيى إلى الأندلس هو جده كثير، وهذا دخل في جيش طارق بن زياد، وطارق بن زياد هذا كان ليتي الولاء كيحيى ليتي الولاء، لأن والد جده أسلاسا وعجيبه بالبرية تاني السيد أسلم على يجي ابن عامر الليتي، فنسب إليه بولاء الإسلام. الولاء كما تعرفون يكتب الحديث ثلاثة: ولا عتاقة ولا أحلفي ولا أسلام كمثل الجعف، لا ولا الإسلام تشبيه له بولاء العتق، لأن الذي دخلك الإسلام كأنه أعتقك، أعتق ربقتك من الكفر ومن النار ومن، فيسب له هذا الولاء. ويكون الولاء ولا أحل ولا إسلام، يكون لك ولا حلف، ثم هناك ولاء العتاقة ولاء العتق، وهذا الذي قال الأخير الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كرحمتي. الناس هذا على الأقل يكون شبيها منه في بعض الاستحقاقات. دخل مع الداخل هذا الجد وسمى كثير، ونشأ يحيى اللي هو الحفيد، نشأ في قرطبة وتفقه بمن فيها من أهل العلم، وعلى رأسهم زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، هذا على ما يلقب به الأندلسيون، بن حمدون بن خلدون مغاربا ملقب بشبطون، فكان هذا قرأ عليه الموت وقرأ عليه بعض من فقه مالك، لأن زياد بن عبد الرحمن رحل إلى مالك في المدينة، وكانت هذه قبلة الطلاب في المغرب والأندلس المدينة، ولم تكن العراق على طريقه، لم تكن بغداد على طريقه، ما كانوا يعرجون عليها. أضف إليه أسباب أخرى كانت من وراء ذلك. وجدهم المدينة، وكان زيادة هذا قد أخذ عن الملك الموطأ وجاء به إلى الأندلس، ولكنه كان يشير على يحيى بن يحيى اللي جاء هذا في أن يرحل إلى مالك، ويقول له: ترجع بالإسناد نازل وترك علو الإسناد، رحل إلى مالك وطرح الواسطة، يعني نفسه. فكان هؤلاء المشايخ في قلوبهم حب لطلبتهم كانوا يريدون أن يتقدموا عليهم. بل إنه ذكر أنه حانه بالمال حتى خرج شادا الرحال إلى مالك، وفعلا التقى بمالك في المدينة قرأ عليه، وانتزع الاعتراف من مالك بوصف العاقل، فقال: هذا عاقل الأندلس، فلقب بعاقل الأندلس، لأشياء ذكرت في ترجمة لا أوصل بها. ثم من بين المسائل التي حصلت له مع مالك أن عبد الله بن المبارك وهو من هو فقيه خراسة، حضر في مجلس مالك، فقام إليه الإمام مالك وقال لابن حي قم، هذا فقيه خراسة، يعني سلم عليه وحقق الوصل به، هذا فقيه خراسة حضر في مجلسنا. إذن كان أجير في مجلسه، في مجلس الإمام، الإمام مالك، وقرأ عليه الموطأ كاملا قراءته هو عليه، إلا فوت في كتاب الاعتكاف، سيجيون بيانه ثلاث أبواب من آخر أواخر كتاب الاعتكاف، هذه فاتته وقيل شك فيها، فأثبتها برواية زياد بن عبد الرحمن سبطون، رجع فأثبتها بروايته. ولذلك نجد بينه وبين مالك في هذه الثلاثة أبواب زيادة، هذا نجده. ودم يطمئننا إلى أن نسختنا نسخة يحيى بن يحيى، لأن هذا الفوت ينبه عليها، لكن نجده إن شاء الله وسنقف عنده قليل. يحيى بن يحيى هذا قلنا لما أخذ المالك موطع نزل إلى مصر وأخذ عن الليج حشاج حجيجة، كان يسمى أن مالك بحجيج الليج وفقه، وتأثر به، تأثر به كثير، حتى إن بعض الاختيارات تجدونها في فقه يحيى، ومنها ترك القنوت في صلاة الصبح، سأل ما هو في طاهر كتاب مالك، أخذه بترك تبعا للإمام الليج، وكان لا يأخذ بالشاهد مع الشاهد الواحد مع اليمين في بعض الأقصية، لا يقبل، إذا لم يوجد الشاهد الثاني يكون اليمين يقوم مقام الشاهد، وكان يأخذ بالقول بجواز قراء الأرض ببعض ما تخرج، هو على خلاف وجاب مالك، وكان اختيارات الليج، هذا تأثر بفقه الليج. كما أخذ مسائل مالك المسمات بسماع ابن القاسم من ابن القاسم في المدينة، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة ليجدد العهد بشيخه مالك، وجده مريضا وبقي إلى أن ودعه وحضر جنازته، فقال أهل العلم كان هذا آخر من عارض الموطع على مالك ورشح به لهذا المقام، مش ما آخر عرضه، أنا أخذ عنه الموطع في آخر ما وصل إليه تنقيح، لن أخذ أحد من بعدي يحيى من حيال على هذا القول. رجع هي إلى مالك ورجع بالموطع على ما رواه عن شيخه، ونشر بجاب مالك، وكانت صلته بأمراء عصره تفيده وتنفعه، من هشام بن عبد الرحمن الداخل إلى الحاكم بن هشام إلى عبد الرحمن الثاني، لأنه عاصر أربعة ملوك من ملوك الأندلس، وأربعة ملوك من ملوك المغرب، إدريس الأول وإدريس الثاني وابنه إدريس الثاني محمد وابن إدريس وابن محمد أهلي ابن محمد، أربعة من هؤلاء ومات حين مات هذا الرابع المسمى علي بن محمد بن إدريس الثاني، ومات معه في نفس السنة علي بن المجيني في المشرق شيخ الإمام البخاري، فقال علي بن محمد توفي في السنة التي توفي علي بن محمد الإدريسي، وفي نفس السنة توفي علي بن المجيني المحدث الكبير الذي قال في البخاري استصارت نفسي إن جاءت مثل ما استصارت عند ابن المجيني. كانت الأندلس دار فقه في الابتداء في هذه الفترات التي نقول فيها إنها فترة نصف الثاني من القرن الثاني و العقود الثلاثة وبدأ العقد الرابع في القرن الثالث، يعني ما بين 252 للهجرة و 234 للهجرة، الزمن الذي عاشه يحيى بن يحيى الليثي كان دار فقه، لأن الأندلس ساعتها كانت بحاجة إلى إفتاء ضروري في مسائل ونوازل تعلق بشتى مناحي الحياة، تفرضها الحياة أنائج، ولم تكن دار حديث، إذ لم تعرف دار حديث إلا بالتلميذ يحيى بن يحيى الليثي، هذا وهو ابن الوضاح، وكذب ابن بقي ابن مخلد، وإتلته من بحج ابن حزم في عصور قريبة من بحجه. فكان دار حديث بهؤلاء الثلاثة، شلتي حديث ابن الوضاح يعني مشنج قرطبة، وابن بقي صاحب أكبر المشانيج التي تأسف كثير من كبار المحدثين على ضياع هذا المسند العظيم. ثم إن الرواة عن يحيى بن يحيى الليث كانوا كثرة، كان فيهم كثرة، إلا أن الأشهر وأدق وأضبط من نقل أن يحيى بن هذه النسخة وهذه وروايته لمقتضي مالك هو ابن عبيد الله، وكان فقيها ومحدثا، وكان لا يروي عن غير أبيه، أخذ علم أبيه بالكامل، وكان لا يغير في مرويه عنه شيئا، رغم ما يقال من أن في نسخته أوهام، وفي منقوله في موطئه وفي روايته للموطئ أوهام يعني بلغ البعض فيها، وتوسط ابن عبد البر وهو الإمام المنصف حين قال بأن له أوهام في المتن لا تزيد عن 10، وضعف ضعفها فيما يتعلق بالإسناد، وبعض هذا الذي وهمه فيه محمول على مالك، بعضه وكل معظمه في الإسناد لا في المتن، وبعض هذا الذي وهمه فيه اعترض عليه ولم يسلم، وسيجيء ذكر بعض أمثلة لذلك حين نقف عندها بحول الله تبارك وتعالى. لأن الوهم كما يقول أهل العلم، الوهم هذا لا يسكت مراتب الحفاظ، الوهم في المحفوظ للكبار ليس بزائر في الاعتبار، لا يضر في الاعتبار إذا كان بندرة، لأنه هذا فحش، الوهم فحش، الوهم فحش، الخطأ هو الذي يضر في الحفظ، لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان، فدونك الكتاب بمعنى أنه استعن به لكمال توثيق ما مروياتك، لابد يقولون لابد من شاهد عد سمعك وبصرك، فبصرك للكتاب وسمعك للمحفوظ، أن تحفظ وأن تكتب، فيكون ذلك شاهد عدل موثقة لهذه الألوان من الرواية. فيقال فلان صحيح حافظ الصدر، وهذا حافظ السطر، أنا هنا إذا نقل من كتابه ضبط، وهذا إذا نقل من حفظه ضبط، والمعول على الضبط، فإن اجتمع كان كمالا، يكون فلان صحيح الكتاب، أنا يكون من كبار الأئمة صحيح الكتاب. إذن نحن بين يدي مدونة في حديث رسول الله وفقه أصحابه ومنقولاتهم ومروياتهم، وفهمهم في القضايا، يعني اجتهاداتهم في القضايا، قضايا الدين التي تشمل الشريعة كلها، بدءا بالصلاة وانتهاءا بما سمي اصطلاحا بكتاب الجامع، أي الآداب والأخلاق وما يتصل بذلك. الشريعة بدءا بالعبادات والمعاملات والعقود والأبواب المتصلة بها إلى أن تودع بكتاب الجامع، هذا الذي يجعلنا حين نذكر محتويات الموطأ الذي سننظر فيه. نجي في قسم الرواية في أحاديث مسندة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنيف عن 600 قل، حديث قليلا تزيد على 600، ومثلها من الموقوف على الصحابة، ونصفها أو قريب من نصفها مرسل، 200 وبعض 150 حديث، ثم تجيء البلاغات والمنقطعات بعد ذلك، لتبقى وفرة وافرة من فتاوى مالك في المسائل والنوازل، ومعظمها ضمن هذا الهيكل المبني بهذه الأصول، مسمى الآثار، يعني الأحاديث في الآثار، ففقه الصحابة، فعمل أهل المدينة، فتخريجات الإمام نظرا في مسائل خاصة ترتبط بهذه الأبواب، وتزكي وتشد هذه المسائل إلى هذه الباب. لا بد من أشعار وأحاديث وأصول تشد المسائل إليها وتربط بينها. لا يمكن القياس الذي هو آلة الاجتهاد إلا بالقياس على أصل، لا بد من أصل يقاس عليه. هذا الرابع، آلة القياس التي هي آلة الاجتهاد والقياس، لا بد فيه من أصل يقاس عليه. كتب الموطأ، كتب الموطأ حين ننظر في رواية يحيى بحسب من انتهى إلينا بهذا الإسناد المتيسر من بعض مشيخاتنا، وبهذه الطبعات التي طبعت والنسخ التي تيسرت خطية، ونذكر من بين ما ينبغي التأويل عليه في الباب، لأن بصدد أمور فيها بعض الاختلاف الذي قد يشوش على الطالب المرتجل، هي اختلافات في ترتيب الكتب وفي ذكر بعض الكتب بطي بعضها، بحسب حتى نفس النسخ التي من رواية يحيى بن يحيى نتحدث عن الرواية الأخرى، لأن هذا فروق تحتاج إلى فتق الرتوق، ونقول إلى سجاد الخنوع من الخروق، لكن يتأول هير رواية يحيى فيها فقط. في المطبوعات محاولات من أصحابها، بدلا من طبعات فؤاد الباقي، فطبعات الشرعوات، يعني فطبعات الأعظمي، فالطبعات التي جاءت من بعد طبعات المجيد التركي، طبعات كل فيها حاول أن يصحح أخطاء سابقه وأن يضيف، ولا يزال تزال بقية لاجتهادات المجتهدين. النسخ الخطية هي أيضا فيها نسخ لا اعتبار، من أجلها النسخة التي توجد في المكتبة المحمودية والتي هي بخطي إمامه من الحديث والفقه بن عتاب الذي هو شيخ الغساني. أو التي كتبها لأبي طاهر السلفي، النسخة لا تزال موجودة، وهي من رواية يحيى بن يحيى أيضا. ثم نسخة أخرى، نسخة ابن مسدي، وهذه اعتمدها الشاراوي في نسخة نفيسة من محفوظة الدولة العراقية. ثم نسخة بخط إمام من أئمة القراءة هو شريح ابن محمد الرعيني بخط يده، وهذه بما اعتمدها مجلس العلمي عندنا في تحقيقه لهذه الرواية، ولا يزيد بصدد تحقيقها. وأيضا نسخة أخرى لمقابلة على أصل لإمام المنتجيلي، إمام جليل معروف، وكذا الرواية النسخة التي أسندت من ابن الطلاع ابن الصفار إلى رواية عبيد الله ابن يحيى عن أبي يحيى عن مالك. هذه النسخ حين نظرنا في بعضها وتيسرنا منها، وجدنا أنه يمكن نأخذ بأوتقها بشهادة الذين اشتغلوا على هذه النسخ، فنقول إن كتب موطأ مالك برواية يحيى يشبه أن تكون عدتها لا تتجاوز بضع والأربعين كتابا، أولها وقوت الصلاة في الطهارة بكتبها يعني الطهارة وضوءاً وغسلاً وحيضاً وبدل الذي يؤتمم، ثم كتاب الصلاة الأول هكذا في بعضهم اختاره بعض كتابة هذه النسخ، إلا أن نصل إلى الكتاب الجامع نسختكم التي من يجيكم فيها بعض خلاف لهذا النسق، ولكنه بفضل نظر يمكن أن نرد الأمور إلى نصابها ونفسر لما إن هذه ما تقدمت، لأنه الاختلاف في هذه الأشياء يرجع إلى أن زمن الأخذ عن مالك كان متسعا، والرواة يجيئون ونعم أن يحيى بن يحيى جاء مرتي، لكن من نقل عنه هناك من أدخل رواية في رواية، وهذا حصل. فمحمد بن وضاح هذا الذي روى عن يحيى بن يحيى الليجي مع عبيد الله ومن أشهر روايتنا عن يحيى بن يحيى الليجي كان يصحح ما يراه وهما هو حتى في تصوره، ويروي على الإصلاح، يروي على الإصلاح، وهذا شيء لا يستحمونه منهجيا في الصحيح. يقول إذا أردت أن تصحح خطأ في رواية فضبب عليه تنبيها على خطأه ثم يبينه في الأصل، أما أن تروي كل على مرأة قد رب مستدرك مستدرك عليه، اخترى أن هذا وين فتوهمه أنت فيه، وهذا سيحصل أن بعض من وهم يحيى بن يحيى في أمور ظهر أخيرا أن الوهم منه سيجي نجليا في أمور عدة. إذن كتب هذا سنختاره من إن شاء الله ترتيبا معينا يختلف عن بعض هذا الذي من أجلكم، ولكن يمكن الرد إليه في بعض النظر حين نصل إليه. ثم لكي نقرب أننا إملاءات في مثل هذه الأشياء نملي كتب الروايات أولا، كتب الموت هل المختار الذي انتهينا إليه، ثم نجزي الموت على حسب المجالس، أنه لابد أن نستعين بهذه الجزية على القراءة، وإن كانت القراءة في أصلها لابد فيها من إظهار وترتيل وترتيب، لابد أن تكون هكذا يعني هضرمة وهج، جميعا لأن هذه من أجب القراءة تكون بينة وأن تكون على ترتيل ولو حضرا، أنه جاء مستحب في أجب القراءة أن يرتل الحديث كما نص عليه غير واحد من أئمة الله، ورتل الحديث وعقد مجلسه يوم في الأسبوع للملا يجلسه السيوطي رحمه الله في الفيه، ورتل الحديث لأنه من الوحي، وجيت القرآن ومثله معه، نسأل الله عليك الكتاب والحكمة، لكن لن نرتل الحديث على الروايات السبع أو على 14، ما نريدها بما يجعلنا نتجاوز لحن الإعراب المفسد للمعنى ولحن الصوت لحن الصفات والمخارج الذي يخرج بالمباني مباني الحروف عن أصلها وكمالها. إذن سنقسم إن شاء الله الموطة إلى 10 أجزاء نراعي فيها تقارب في الكم والتناسب في الموضوع، تناسب تكون مقاربة، وإن كنا هذا التقسيم الرياضي حتى تكون الزمن المتاح يعني يتيسر أن تقرأ فيه ولو بنون ملواني الحضري والإصحاح، هذه واحدة. وثانيا نملي عليكم كتب هذه الرواية بحسب ما عشمناه من الرواية والنسخ، فنقول إن شاء الله مستعين بالله قد طلب في الإملاءات تكتبون أنتم، لأن هذه إملاءات بسم الله. وهكا عد كتب الموطأ في 45 تعطى، وقتها طهرة كتب الصلاة، عشرتها مضافها ثم الزكاة، صوم وقدر مع عكوف حج، جهاد مع ضحايا عق فج، ذبائح صيد نذور وجبة، فرائض عتقات مكتبة، تدبيرنا عقد طلاق ورضع، بيوع أقضيتنا ثم شفاء يعني الشفعة، سعي كراء أرض وبعده قراض، عقل قسامة حدود تستعاد، سرقة أشربة ثم الختام، بجامعين منوعين به التمام، في بعض ذا خلف جرى إذ أدرجت، في بعضها أو لمعان أخرجت، ولسدى بمشكلين على اللبيب، وارفعه بنظر أمر قريب. قلنا أخذنا هذا الترتيب من بعض النسخ المقابلة والمصححة مما وقفنا عليه، ومنها هذه النسخة الحمزاوية في مكتبة الحمزاوية بير رشيدية من أقاليم المغرب. ثم أعيد القراءة لأنبهكم إلى ما أعنيه ببعض الكلمات هنا. قلنا وقوتها، هذا في بعض النسخ كتاب الصلاة تحته باب الوقت، ولكن نتأكد عندي أن كثير من نسخ هذه المصححة ليس فيها لفظ كتاب في الكتب الكبيرة، وكذا لفظ باب، يعني هذا الصلاح سيجيء من بعد، وإنما أنا يعني تجرأ عليه ومفيد من حيث المنهج الذين جاءوا من بعد. هذا الصلاح البخاري معروف أن الكتاب جمع وأبواب، والباب ترجمة، هناك عندهم باب فصل، باب حدثنا فصل، ما فيه ترجمة، في باب حدثنا، فيكون فصلا من سابق، وباب كذا وكذا، باب المستحاضة أو باب العمل في الوضوء، هذا باب ترجمة، أي باب مسألة ترجم لها بمعنى أظهرها عنوانا ليدلل عليه أو ليبين ما عقد الترجمة له. وعندنا كتاب لا يكون إلا وتحته أبواب، فإذا كتاب جماع أبواب، والباب يجلي ترجمة، وقد يكون بابا دون ترجمة فيكون فصلا، وهذا اصطلاح الإمام البخاري. لكن قبل ربما في بعض النسخ نجد قديما كتاب في بعض الموارد، أما باب فأغلب النسخ ليس فيها باب في تراجم، فيها مباشرة المسألة كذا، أمر المستحاضة، الدعاء، الذكر، صلاة الليل، الاعتكاف في رمضان. إذن وقوتها، لكن تقريبا تيسيرا الطالب والطلبة في قراءة هذه النسخة وضعت لفظة كتاب في هذه في جماع الأبواب، حين تكون هناك أبواب يجمعها موضوع واحد ويكون العنوان موضوعا، ولكن يحتاج فقط إلى لفظة كتاب فوضعوا لها لفظة كتاب. وقوتها أي كتاب وقوت الصلاة، هو الذي استهل به رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذه من مميزات هذه النسخة، باب وقوت الصلاة قبل كتاب الطهارة. والوجه في ذلك والله أعلم أنه دخول الصلاة لا تتوجب عليك طهارة إلا، يعني لا تتوجه إليك الطلب بالطهارة إلا بدخول الوقت، فهي شرط في الأداء، فقدم الشرطين معا، هو شرط دخول الوقت وشرط الطهارة مع بعضها في الابتداء. باب وقوت الصلاة، وهذه والوقوت إعلام بدخول زمن العبادة، حين تدخل الوقت إعلام، وفي الإعلام هنا براعة استهلال، كانوا يعلمك بأنه بجع في الكتاب، فيكون جميع براعة استهلال حاضرة. هذا لم ينوان التأنق في التأليف، كان مجهبا للفصاحة، مجهبا للخطابة، مجهبا في الكتابة. تقول البخاري باب بدء الوحي إلى رسول الله، أول باب عندنا في الجامع الصحيح، باب بدء معناه إننا بصدد البدء، والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة كلها وحي، من وحي السنة، سنة رسول الله وحي. باب بدء الوحي. وإن تجي بمشعر إذا جئت بمشعر الابتداء فهذه براعة استيلال، وقد تكون براعة إكمال، كما هنا إذ نجد أن آخر كتاب الجامع هو باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتمتها العاقب، والعاقب الخاتم الذي لا يعقبه نبي. شو كده الإمام ختم بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لكننا على نهاية الكتاب العاقب الذي لا نبي. فوقوت مؤجن بالاستلال، ووصف رسول الله بالعاقب مؤجن بالأكمال. فلا تنسوا أن هذه الملاحظ تدل على أن هؤلاء يراؤون كل شيء في مناهج العلم. اجتهاد اللون الملواني تناسب مرعي ومقصود. هذا التأنق أيضا من البداعة المطلوبة في مناهج تقديم السنة، تقديم الكتاب. ولذلك قالوا كل كتاب موطأ عليه المعول في الباب، باب المناهج، باب السنة، وما جاء من بعده فهو علة عليه في كثير من الأمور، رواية ودراية، موضوعا ومنهاجا. فإذا لو قرأنا هنا قلنا وقوتها طهارة، هذا قدم الشروط، ومحلها تقديم، محل هذه الشروط تقديم طهارة سابقة ودخول الوقت سابقا على فعل الصلاة. كتب الصلاة، ثم قلت عشرتها، إن من عشرة كتب يدخل فيها كل ما يتعلق بألوان الصلوات، صلاة الاستسقاء وصلاة الليل، كل هذه الألوان من كتب الصلاة، فهي تقريبا عشرة كتب، فيها صلاة الجمعة كتب الصلاة. مضافها، المضاف إلى كتب الصلاة هي الكتب المتعلقة بكتاب القبلة وكتاب القرآن وكتاب الجنائز، لأن الجنازة أيضا صلاة، لكن صلاة على الميت، صلاة على الميت، وهي أشبه بالدعاء منها بالعبادة ذات الركوع والسجود، لكن هذه تعرفت، لكن هي أيضا عبادة ومتعبد بها، ولكنها لها خصوصية، وفجأت في ختم كتب الصلاة، في ختم كتب الصلاة، لأنها متميزة بأنه قائمة على الدعاء عند مالك كما سنجي إن شاء الله. فليس فيها تقرؤون، ليس فيها قراءة، ولم يشترط للصلاة سوى الطهارة وسوى بعض المسائل المعلومة من الاستهلال بالإحرام وختم بالتسليم. ثم الزكاة، صوم وقدر، ليلة القدر مع عكوف حج، إلى هنا انتهت شعائر الإسلام، وهي مرتبة على حديث ابن عمر، شروط ثم الصلاة ويتصل بها إلى صلاة الجنازة، ثم الزكاة، ثم الصوم موصولا بليلة القدر، والاعتكاف من شرطه الصوم كما معروف، لا اعتكاف إلا بصوم عند مالك، ثم الحج وكمولة الشعائر، ثم تبدأ الكتب الأخرى. أنا اخترنا الآن جهاد مع ضحايا، الضحايا يعني ما يتعلق بالأضحية، ذبائح، عق العقيقة، تج هو الذبح، تج ويرق جدا، جهادنا مع ضحايا عق تج، عق يعني عق لأجل إعلان هذه الذبيحة التي فيها نسيكة، شكرا لله على الموهوب المسمى وليدا، هي عبادات جهاد ضحايا، العقيقة هي أضحية، ذبائح صيد، مناسبة ملاحظة. شو هذا؟ أول كتاب يؤلف في تاريخ الفقه والحديث، أول كتاب بهذا النوع الشامل. ذبائح صيد نذور واجبة، النذر قد يكون نظر وعباده ايضا تنظر لله شيء ما يجوز ان يكون طاعه ولا استحبابا فتجيب على نفسك فيه لزمك. يقول لله علي لكي تصون الاسم الشريف من ان يتعهد به شيء لا يكون اهل الوفاء. هذا شافي تقديس الاسم الكريم. ثم فرائض عتاقه مكتبه. فرائض الموارد. الموارد هي فريضه من الله. شيء هذا نذر في واجبه نذر واجبه. الفرائض العتاقه مكاتبه تجبير. هذه الثلاثه كلها تتعلق بالعتق. عتق يكون عتقا ابتداء قد يكون عن طريق الكتاب وان يكون عن دبر انا بعد موت المدبر. تجبيرنا عقد طلاق ورضاع دي عقود عقد الانكحاه ثم فصم هذه العصمه ثم الرضاع الذي تترتب عليه امور من جنس ما تترتب على العقود السابقه في المحرميه وفي النسب وفي بيوع اقضيتنا. تبدا بالبيوع وهي نوع من انواع العقود في المعاملات عقود في في في, في, في الاموال وقبلها في الاعراض عقود تنظم ما يتعلق بالعرض هو قيمة اعتبارية. بيوع المعاملات المالية أقضيتنا وهذا كتاب كبير القضاء في أمور كثيرة بما لا تقضي كلها من قسم ما يقع الخلاف فيه في المنازعات المالية. ثم شفاع الشفعة سقي مشاقات كراء أرض وبعده قراض وكل فيها ما يتعلق بالمعاملات المالية والاستثمارية ولفك النزاع. عقل قسامة حدود تستعاض. عقل عقول هي الديات في باب القصاص دية والقسامة وهي ما يحكم به في عند اللوت هذه في مسائل القصاص إن شاء الله تقرأون لها حين تكون الشبهة قوية أخذوا بالقسامة عند مالك. حدود اللي هي تستعاض أي تستعاض بها الحقوق تحمى بها الحقوق لنا الحد إنما شرع لحماية الحق ماشي الإسلام يقصع تقطع الدين وتجلد الظهور وتقطع الرقابة كذا أي تحمى بها الحقوق حد السرقة لحماية المال وحد القذف لحماية العرض وحد السكر لحماية العقل. تطول على عقلك حتى ولو كنت فاعلا في نفسك فإن هذه النفس ليست لك التصور الإسلامي حين تسيء إليها فلا بد من أن تعاقب وهكذا وحد الزنا لحماية العرض وهكذا جوالك. فالحدود تستعاض يعني تحمى بها. سرقة أشربة هذا من تكملة معنى حدود السرقة أفرده وسيجئنا أن في بعض النسخ مدرج في الحدود وهو له وجهه أشربة وهذا في حد السكر سينا الأشربة التي مع الأطعمة لا في مقام مالك أشربة معنى ما يذكر من الشراب المشكير وحده معنى. ثم الختام بجامعين منوعين به التمام كتاب الجامع وهذا بعضهم جعله كتب لي فتح البيض 10 كتابا وهذا لا نجده في نسخ من نسخ المتقى هو كتاب واحد وهذه فيه أبواب 88 بابا على الصحيح قريب من 90 بابا جمع فيه مختلفات اسمها الجامع اسمه ومعظمها أداب وأخلاق وأشياء فيها ما تقول الأخلاق مش أنا فضل أخلاق منها ما يجب فيها ما هو من وتالأجب أيضا فالبر بالأبوين من الأجب والحكم في أمور كثيرة من هذه السحر ونحو ذلك وهذه أمور فيها كثير من المسائل ما تذكر في كتاب الجامع. قلت في بعضها خلف جرى إذ أدرجت في بعضها. هناك بعض الكتب ككتاب الوصية عندكم هناك كتاب الوصية لكن لم يذكرونه إنه مدرج في كتاب الأقضية وهو به حقيقة جدير لأنه فيه القضاء في الوصية وتكررت هذه المسائل وسجيل إن شاء الله بعض المسائل من هذا النوع أو لمعنى أدرجت كالمناسبة كما قلنا. هناك مسائل هناك كتاب النذور محول من بابه وضع هنا وضع فيه متأخرا عن بابه الذي وضع في هذه النسخ فيها وضع بعد كتاب الجبائح والصيد النذور الواجبة التي منها نذر النسائق التي ينذر أن جبيحة لله ينذر أمورا معظمها فيها المتعدي فيها إخراج المال فيها التصدق فيها الألوان هذه الألوان التعبدية جبائح وصيد النذور فرائض. ثم قلت ولشداب مشكل على اللبيب ناظر لبيب في هذه الرواية لا يشكل عليه الأمر لدرجة التحير والقلب إنها أشياء يعني اضطراب يسقط اعتبار هذه النسخة أصلية ورفعه بنظر أمر قريب لو معنا الناظر وقصد الصواب فإنه يعني يصل إن شاء الله إلى ما يمكن أن نسميه جمع بين هذه المختلفة. أيضا ذكرت لكم من بين ما ذكرت رواج موطأ قلنا بأن هماج الموطأات 16 12 ذكرها الغافق استدرك عليه السيوطي راويا ثم جاء من بعده من أكمل العدة إلى 16 أو تزيد. وقلت في المهم منها وهذا أمليه لكم تاني أيضا في كتاب على يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثني أبي اللي هو يحيى بن يحيى الليثي قال حدثني مالك أو عن مالك لأن العنعنة في كتب التي تشترط فيها الصحة كالبخاري محمولة على السمع فيكون عنه الاختصار اختصار عن من حدثنا مش اختصار رمزي من اختصار معنوي العنعنة من شقة لم يدلش محمولة على السمع خصوصا في هذه الجوامع كلها في هذه. وقد روي موطأ الإمام بطرق جلت عن اتهامي روي الموطأ بطرق روايات يعني لا تتهم لا يتهم أصحابها كالقعنبي تكون أنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهذا يذكرونه في مقدمة يقول أنا من أعلام من روى عن ملك الموطأ كالقعنبي الزهري قنبي الزهري هذا أبو مصعب ويحيى اثناني كالقعنبي الزهري ويحيى اثناني يحيى اثناني يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن بكير كما هذا رواج هذا الليثي وهذاك يحيى بن بكير مصري وفيه يحيى آخر ثالث هو يحيى النيسابوري التميمي وجنان بوصف التميمي حتى لا يختلط ثلاث مسمى بيحيى من رواة الموطأ. وابن زياد القاسم الشيباني ابن زياد هو علي بن زياد وهذا وجد قطعة من نسخته هذا تونسي هذا طرابلسي ثم تونسي علي بن زياد القاسم ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتقي صاحب مشائل مالك سماعة بن القاسم الشيباني هذا محمد بن الحسن الشيباني الحنفي الذي تلمد على مالك وروى عن نسخته وضل على فقه على فقه إمامي أبي حنيفة ومن روج عليك والحدثاني وابن وهب يوسفي والحدثاني هو عبد الله عفوا هو سويد بن سعيد سويد ابن سعيد المنسوب الهروي الهروي رواية الهروي هو الحدثاني وابن وهب ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري معروف من أجل من تفقه على مالك ونقل من جبه إلى مصر وابن يوسف يوسفي ابن يوسف وعبد الله بن يوسف التنيسي من رجال البخاري شيختي الحجتاني وابن وهب يوسفي مصعب صوري تميمي يفي مصعب هذا مصعب الزبيري من ذريتي الزبي من الأول، قالوا فيه الزبيري. مصعب صوريين، الصوري هذا محمد بن المبارك القلانشي. تميمي هذا يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي. فابن لي بردين هذا اسمه سليمان بن برد بن برد أو برد، ولا يعرف يعني ما وراء ذلك من نسب، هذا من ما ذكر أيضا. فأبو حذافة، حذافة السهمي، قيل أنه آخر من روى عن مالك، يعني آخر من روى عنه موتا، يعني تأخر موته، هذا آخر من مات ممن روى عنه موتا. أبو حذافة السهمي. سعيدهم قد أوعبت خلافه، سعيدهم وسعيد بن عفير الأنصاري. في العدة هنا 16 صاحب نسخة وعيدة من الكتب. وقد روي موطأ الإمام بطرق جلت عن اتهامي، خلق عن نبي الزهري ويحيى اثناني، وابن زياد القاسمي الشيباني الحدثاني، وابن وهب يوسفي، مصعب صوري تميمي يفي. فابن لي برد وأبو حذافة سعيدهم قد أوعبت خلافه، خلاف موطأة مالك التي أفرزت نيس أيضا بالتأليف، اختلاف الموطأات للدارقطني، الموطأات الستة، ومنها الموطأات لأحد مشايخنا سيدي الوافي المهدي الوافي، هذا ممن سمعنا عنه بعض كتاب الموطأ، وكتب فيه له كتاب في فقه الفقهاء السبعة، وله كتاب في الموطأات. إذن بخصوص الأجزاء العشرة التي نقسم لها، لماذا اخترنا عشرة والمجالس 12؟ حتى نترك هذه الحصة الأولى التي أخذناها من مجلس الإقراء، مجلس القراءة، لأننا لا نريد أن نخرج عن ما رسم قبلا، هو أننا نريد قراءة مجالس حديثية تقرأ فيها الموت. نعم فعلا يعني لا نغفل ما يجب أن يذكر من صحيح أو بيان يتعلق ببعض النقص الأساسية، ولكن لا نطغى على الحصة لأنها مجلس قراءة، هذه واحدة. وأخرنا مجلس الأخير لختم هذا، حتى نكون يعني ندركه لكلام عن الختم فيما بقي علينا من هذه الجوانب التي تتصل بهذه المباحث المتشعبة لموضوع كبير اسمه ديوان، أعظم ديوان في السنة وأسبق ديوان للسنة، منه تشعبت أمور كثيرة، من أخذت أصول الفقه، من أخذت أصول النظر في الحديث والتنقيحين، أمور كثيرة جدا عرفت منه الأسانيد المسمات بأسانيد الذهب، أسانيد الذهب المطلقة بإطلاق، وأسانيد الذهب الخاصة، أسانيد الصحة عن أبي هريرة، عن جابر، عن عائشة، الأسانيد إلى هؤلاء التي بلغت قمة الصحة، والأسانيد الذهبية بإطلاق، كما وجدت فهي ذهبية، كل رجالتها أئمة، أنا متصل بي بألوان من التحقيق لا يجعلك تفكر في أمر السند. وهكذا نجد أن النظر إن شاء الله في هذا الديوان المهيب كما ذكر الذهبي، قال إن لمطهي مالك لهيبة وقعا في النفوس، وإن صاحبه يعني المتصل به ليمتح منه في كل حين بخلاف ما متح من قبل. أجدت نظر إليه أفتح لنا أولى الناس الذين كتبوا هذه السنن، وصارت فكرهم وصارت اجتهادهم وصارت 10,000 حديث من حديث الحجازيين، تخرج منها 1000 وبضع مئات من أحاديث في الموطأ، أشياء وأشياء. لو كانت هكذا اتفاق لكانت تحتاج إلى نظر، فكيف وهي الأمرين قد تحقق وأقيم على أساس من النظر الاعتباري، سواء في شأن الرواية، في شأن ترتيب الدراية وبياني وتصلي مناهج التفقه. إذن أنا نظرت في مجموع الموت، فبدا لي أن كتاب الوقوت وما بعده من كتب الطهارة في الصلاة إلى نهاية كتاب الجنائز مجلسا، يعني المجلس الأول إلى حجوج كتاب الجمعة، ويبدأ كتاب القيام، كتاب الصلاة بالليل أو القيام بالليل، إلى كتاب الجنائز. هذا قسمين. كنا راح نقول الكم أولا متناسب، حوالي 60 صفحة متقاربة أو 50، قريب من ما بين 50 و60 صفحة متقاربة. نرى فيها أن كتاب الصلاة ومقدماته يمثل كتابين، القسم الأول إلى نهاية كتاب الجمعة، القسم الثاني من الصلاة في رمضان أو إلى ختمة كتاب الجنائز. الزكاة كتاب يعني جزء وحده، يعني ينبغي أن يقرأ في مجلس، كتاب الزكاة من ما تجب فيه الزكاة إلى ما لا تجب فيه زكاة الفطر، يعني إلى نهاية كتاب الزكاة. الصيام رابع الأقسام، من أوله إلى كتاب آخر كتاب الاعتكاف، بالأبواب الثلاثة الخاتمة التي فاتت يحيى بن يحيى التي فيها صداقها من رواية زياد عن الإمام مالك. فكتاب الحج هو رابع الأقسام، من الغسل للإهلال إلى صيام المتمتع أو صيام التمتع، الخلاف في هذه الترجمة، إلى صيام المتمتع. ونقف هنا لأن ما بعد هنا يحتاج إلى ترتيب حتى ترتب الأمور، لأن بعد الجهاد إلى آخر الفرائض يبدو لنا أن هناك شيء لا بد من إعادة ترتيبه على خلاف النسخة التي من أيديكم. إذن هنا إلى خاتمة شعائر الإسلام إن شاء الله ما عندنا خلاف في هذه النسخ من هذه النسخة التي من أيديكم، مع بقية النسخ الخطية التي قلنا تحمل هذه الصفات الاعتبارية تدقيقا ومقابلة وخطوط أئمة. الصلاة إذن جزءان، الزكاة ثالث، الصوم الأحدة، والحج رابع الأقسام. ثم يبدأ إن شاء الله تقسيم الذي جينا بعد الجهاد وما بعده من أنكحة وبيوع ومساقات ووصية وشيء إلى كتاب الجامع، كيف سنقسم إن شاء الله الأقسام المتبقية. ثم أيضا شيء ثالث هو الذين يقرؤون هذه الأقسام، لابد جميعا تنبيه لأنها ينبغي للطلبة أن يقرأ كل واحد على الأقل قسم من هذه الأقسام، ويحتاج منه إلى قراءة شيئا قبلا وإعادة النظر فيها حتى لا يتعبنا كثيرا في تصحيح له ورده وكذا، إلا في المسائل التي لا بد منها يوفر عليكم أنتم شماعا مريحا، يعني يوفر لكم شماعا مريحا بإقرارنا نحن نوفر هذا الشماع، ثم يترك لنا هوامش إن شاء الله لمدخليات أو تدخلات مكملة أو منبهة في مسائل التي نريد التنبيه عليها أو إملاء أمور تتصل بها مما نعرف حاجة طلاب إليه. إذن لا بد من عينه في كل جلسة قارئا أو ثلاث، يعني إما باختيارهم يتطوعون، وهذا الأنسب لأننا لا نعرفكم أو خصوصا معظمكم ولا نعرفكم أهليتكم للقراءة، فلا بد من أن نعين ذلك قبل الطالب أن ينظر فيها ويصححها، خصوصا على أحد الشروح المتوفرة كالزرقاني ولا على الاستذكار لو قريب دا وجد إذا كان عندكم استذكار، أو حتى على بعض الشروح اللي هي موفورة كثيرا، يعني المنطقة موجود للباجية دقاء ولا من واقل منه، حتى تنوير الحوالك للسيوطي وإن كان هو لا يتابع كلها، ولكن كانت عنده نسخة يزيد يضيفها ليصحح عليها الجزء المتعلق به، ثم يكون تكون قراءته يعني في معظمها إن شاء الله تنحو منها السلامة يعني في في في من جهة اللحن اللي هو ظاهر وواضح، وحتى نستطيع أن ننبه على ما يمكن أن يكون إضافة، لأنه إذا استغرقنا تصحيحات لي من قبيل اللحن الجلي فإن لا نستطيع أن نصنع شيء. إذن قلنا ما قدمناه من توصية لموطي مالك، وذكرنا ما يتصل به بالتعريف به رضي الله عنه، ويبقى أن نذكر دائما أحيانا مع الحصة جانب من هذه الجوانب، تعلقت بالراوي متعلقت بالأصل، ومن ذلك ما يرجع لأدب هؤلاء الكبار وأخلاقهم وما عرف عنهم. الإمام مالك من جملة ما ميزه على المستوى الخلقي أضيف إلى تحريه في مسائل نقل الرواية هو أدبه الكبير مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكلف نفسه يعني شروطا ليست بلازمة في الظاهر، فما نقل عنه الذين ترجموا له باتفاق أنه كان يغتسل لمجالس التحجيز، كان إذا كانت المجالس الإمامية مجالس فقه فإنه لا يشترط على نفسه هذه الشروط، لكن إذا كان مجلس مجلس حديث اغتسل وتطيب ولبس وقال أنا يعني أرى هذا من إجلال صاحب الكلام، إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من زعم أخذه لمالك رحمه الله منازع في أخذ الأحكام تدق عن أفهام طغام الذين لا ينظرون تعميم هذه الأنوار الدقيقة، فمزعوه وتوقروه، توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عام، كل ما يبدو توقيرا تلقى في مجلس دون ذلك فإنك تتكلف له، فأنا يغتسل ويتطيب ويدهن لحيته ويلبس الطلمة عنده ثم يجيء لدرس الحديث ويقول هذا من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبر أيضا، الصبر في مجالسه الحديث هو أيضا من أجبه العالي، صبر لرب ولربك فاصبر، الصبر في مجالس الذكر هو صبر لله، في ذلك يذكر أنه كان حين مرة يحدث فلدغته عقرب فبدأ يوجه تغير وهو لا يتحرك ويستمر، قال كرهته آذتني دويبة، سأل بعض طلبتهم ما بك يا إمام، فقال آذتني دويبة فكرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغل بها فأتممت حديث، فوجدوا في ساقه بضع عشرة لسح وجابت عليه. تقول لماذا تلك هذه القلوب تتصرف على هذا النحو، هذا الأدب من مثل هؤلاء يناسب مقامه ويدل على رتبته، لكن واحد منا قد يعترف بشيء، لماذا هذه الأشياء كلها، لماذا هذه التكلفات؟ أضيف إليها ما ذكره الكثير جمعوا بأسانيدهم أنه كان لا يركب الدواب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقيم بها، قال أنا يعني أكره أن أطأ ترابا ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكره أن أطأ بدابتي، ولكن لم يلزم الناس بهذه الأشياء التي تلزم بها نفسك دون أن تلزم غيرك، وما شرع ما قال للناس ولا بوب لها في باب كذا ولا ذا، رغم أنه يمكن أن يفرض هذا على طلبته، ولكن تركه فيه. كيف هو الذي أبى أن يفرض الموطع على الناس حين طلبته السلطة الخائبة لأجل بأن يحمل الناس على هذا، ومثلوا له لأنه يعلمون أنه لا يحتاج إلى أصل ينظر له، فقالوا كما حمل عثمان الناس على القرآن مع الفارق، لا قياس مع الفارق، تريد أن يجمعهم على، وكان السلطان جعل يديه ولا مجعفر المنصور، يعني كان يرى أن الناس مختلفون، لأن فقه العراق رأي فقهاء العراق خرج في الناس وحصل الاضطراب بسبب التوسع في الرأي. وأدرك مالك وهذا الذي قلت أنا بأن الحاجة مالك لأنه السير مثلا تسبب كتابته لموطة بالأسباب الصغيرة التي قد تكون شبه ما تكون بالشخصية ولكنها تكون مساعدة ومكملة. وهو ما رأه من حاجة الناس إلى أن يشدهم بالأثر وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون هي المنار الوجهي حتى لا يصبح الفقه محض رأي فيكثر الفروق والخروق. وكان الزمن زمن فتنة لأن سيدنا عائشة آخر العهد الأموي وبداية العهد العباسي إلى حدوث خلافة هارون الرشيد وظهر الخوارج وظهرت القدرية. وتعلمون أن من كتب خير الموتى أمور كثيرة منها رسالته في القدرية الذي رفعها إلى ابن وهب في مصر حين طالبه بكتابة جهاد الموتى. ظهر القدرية بجهتنا يقولون ويقولون فما رأيك أيها الإمام؟ فكشف إليه وأرسل إلى الليث رسالة في إجماع أهل المدينة وحجية ذلك عنده لأن الليث لم يكن يرى ذلك يرى أن إجماعهم إجماع بعض الأمة لا كلها ولكن هو يريد أن يقول أن المنزع ليس منزع إجماع. ثم تجد أن الإمام لم يكتب بهذا بل له تفسير للقرآن نشب إليه تفسير في الغريب غريب الكتاب العربية وفصيحها لأنه سامع من يلحن في الكتاب ومن يفسره بخلاف ما تنسل به من فصاحته وعربيته. ولو كتاب في السير في سير رسول الله وأيامه ذكره الإمام الذهبي في سير إعلام النبا في ترجمته إلى ألوان من الفقه حملت عنه كان يدون هذه أشياء رواها خارج الموطأ ما ليس له إلا الموطأ روي عنه بل روي عنه أشياء خارج الموطأ وحملت عنه مما يسمى سماعات من القاسم عن مالك وليس فيها إلا قليل مما هو في الموطأ من رواية من القاسم رواية القاسم عنه اكتفي بهذا القدر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها الى مصائب الدنيا وتعن اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا ونحن الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وسكنا أنت خير مزكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما تنزعجوا إن شاء الله تستأنسون بهذه المجالس لأنه فيها لابد من الصبر على القراءات ورفع الصوت والبيان لإسماع كثير. مرة أخرى إن شاء الله قراءة هذه تزيدها من ألوان البيان تخرج إن شاء الله لك ما بعد إن شاء الله. ثم نحاول ما يمكن أن نتفق على شيء مثلا أننا حين ندخل هذا القسم فإننا نضع تحت كل كتاب مجموعة الأبواب لا شيء نديروا شيء عملية إحصاء تساعد شوي على تقريب المتن نديروا إحصاء الأبواب التي هي المسائل لأن الأبواب تراجم فقه مستنبط من أجل التي نصبت له التي ذكرت كتاب الوقود وفيه مثلا كذا وكذا مش باب أي ترجمة وننظر فيها ما يندرج تحت الترجمة وما يبدو كأنه خارج عن الترجمة كالباب الذي سيجينا من بعد كيف وش تسمية التراجم باعتبار أكثر الأدلة ومعظمها وحتى ولو خرج بدو فإنه لا يضر أم أن هذا لون أن هناك نوع مناشبة تربط هذا الذي يبدو لنا خارجا عن نسق الترجمة شيء عن الترجمة هو داخل فيها باعتبار من الاعتبارات. أيضا إن شاء الله ندير الأبواب أول إحصاء ثم نظر في نسق المسائل ثم غريب الغريب عندكم لا بد من أن لأنه لا وقفنا عند كله فإنه سنتعثر فقط معنا سوف ننحصر أن نستمر حتى في قسم العبادات فضلا الآن لأن نريد أن نسمع إن شاء الله كما رجع رجل الإخوان وقرروا لأن هذا فيه قراءة لي مطيمة لكل فعلية. هذه الحمد لله أنا سمحوا لي رخطت شوية من زمن القراءة هذه، وسإن شاء الله أنا سأتي بالنسخة التي مصححة ليسمعها لكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.